في طوابير متراصة كأنها طوابير الرصاص المقذوف، طوابير من سلاح المشاة الفئراني يتحرك من جحوره كل غروب شمس، فيهجم على الحقول فيأكل صرعها، ويهجم على البيوت فيأكل أبوابها وثيابها وخزينها وعسلها وسمها. وحار رجال المحافظة في كيف يقفون أمام هذا الجيش الغازي. وأخيرا قال أحد العباقرة هناك إن العلاج الوحيد لهذه الفئران التي أصبح عندها مناعة ضد السموم والمبيدات، إن العلاج الوحيد أن نأتي بعربتين من القطط. ولكن جيء بالقطط وخافت القطط من الفئران. والقاربة إنها ليست فئرانا أرضية، إنه غضب من الواحد الديان. الربا أكلناه، والسرقة مارسناها، والكذب تحلينا به، والرشوة قبضناها، والزنا عم، والفساد طم، والحرب على الله. اللهم إني أسألك أن تنصر ديننا، وتنصر إسلامنا، وتعلي راياتنا، وترفع قرآننا إلى أعلى السماء. اللهم أعد المسجد الأقصى ومدينة القدس وبقية الأرض إلى أيدينا. ارفع أعلامنا، ارفع أعلامنا، أهلك أعداءنا، بلغنا مما يرضيك آماننا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. لا إله